ورحب معي في الاستوديو بفضيلة الشيخ الدكتور محمد غيث الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بإمارة الشارقة. فضيلة الشيخ، تابعنا محاور الخطبة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس، ركز على فضل هذا اليوم، أكمل الله فيه الدين في هذا اليوم المبارك، وركز أيضا على أن الإسلام ركز على حقوق الإنسان وأيضا الكرامة الإنسانية من بدأ الإسلام حتى يومنا هذا وهو مستمر بإذن الله. الشيخ حفظه الله وبارك فيه وفي الجميع، يعني استلهم هذه المعاني من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام الجامعة بهذا الموقف العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس بعرفة الخطبة العظيمة أصل فيها قواعد الشرع وأصول الدين، وبين الأمور العظام، وهدم دين الجاهلية، وبين الحقوق سواء حقوق الزوجة والزوج وحقوق الجيران، حرمة الدماء، حرمة الأموال، وحرمة الأعراض، كلها بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم. وقال في آخر خطبته: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. فالناس سيسألون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أمته فقال لهم: هل بلغت؟ قالوا: نعم، اللهم نشهد. فقال فأشار بأصبعه إلى السماء وجعل يقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فارجهد، ألا فلا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم لقاء بعض. فدين الإسلام دين الحقوق، دين الرحمة، دين العدل، دين الطمأنينة، دين الأمن، دين السلام. ولذلك يقول فضال بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هاجر الخطايا والذنوب. هذا الحديث يعني من عمل به أتى الإسلام بحذافيره. المؤمن من أمنه الناس، هذا وصفه بوصف باطني. الناس يشعرون مع المؤمن بالأمان، لا يشعرون مع المؤمن بالرعب والخوف. المؤمن عنوان السلام، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. فهذه وصية من وصايا حجة الوداع أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. بل جاء في حديث آخر يقول أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الوداع وهو على الجذعاء واضعا رجله في الغرز، يعني غرز الرحل، يتطاول يعني يترفع بنفسه ليسمع الناس صوته، يقول: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ فقال رجل من آخر القوم: ما تقول؟ قال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. هذا الله. الإسلام وهذا حقيقته. صحيح. وخطب الناس في في في في في مسجد الخيف خطبة يعني في في في حجتي عليه الصلاة والسلام، قال جبير بن مطعم: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها إلى من لم يسمعها، ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا، يعني لا يكون معه غل. هذه الأمور الثلاث تصفي القلب المسلم: إخلاص العمل لله، ونصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني من عمل بهذه الثلاث طهر قلبه من الغل، ثم كانت الجماعة حصنا حصينا صحيح تمنع من دخول الفتن والشرور على المسلمين. وهذه الخطبة صراحة صحيح. خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وواعظه الذي استلب الشيخ منها كثير من المعاني، كثير نعم نعم، تشتمل على معاني كثيرة جدا تنقطع دونها الأسفار الكبار. نعم. ومن الأمور أيضا فضل الشيخ اللي ركز عليها فضل الشيخ السديس، دعا إلى الابتعاد عن آفة الإرهاب، ودعا الشباب المسلم إلى الالتفاف إلى مبادئ الإسلام السمحة، عدم يعني التسرع، عدم التكفير، عدم أيضا البعد عن خصال الإسلام السمحة. الإسلام دين السماحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر، وكان يقول: إنما أنا رحمة مهداة، وكان يقول: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. يكفيه قول النبي قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من هذه الرحمة تنطلق مبادئ الإسلام وأحكام الإسلام. فما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فدين الإسلام دين الرحمة دين يسر. قال عليه الصلاة والسلام لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. فالله عز وجل رضي لهذه الأمة اليسر والسماحة والبعد من التنطع والتشدد. قال النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. فدين الله يسر ومن خالف اليسر انقطع وضل عن صراط ربه المستقيم وصراط نبيه الرحمة المهدى. قيل له يا رسول الله في صحيح مسلم ألا تدعو على المشركين؟ قال إنما أنا رحمة مهدى إنما أنا رحمة مهدى. بل رحمته عليه الصلاة والسلام وصلت كل شيء حتى أعداءه كان أرحم الناس بهم وأرفق الناس بهم كان يتعامل معهم لا شك. فدين الإسلام دين العظمة الرحمة ما ترك شيء للبشرية من خير إلا جاءهم به. قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم وينذرهم من شر ما يعلم لهم. فالخير إنما جمع في الدين وفي الإسلام الحق الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إذا فضل الشيخ لدينا العديد من المحاور استنبطناها بشكل سريع من فضيلة الشيخ السديس. سوف نناقشها خلال هذه التغطية بإذن الله تعالى إلى الثالثة من هذا اليوم الثالثة ظهرا هي الفترة الأولى من تغطية أبو ظبي للإعلام هنا من مركز الأخبار. إذن فضيلة الشيخ يعني متابعة ليست بغريبة وليست بجديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه. فمتابعته للمواطنين في كل مكان واليوم أيضا يعني هذا اليوم المبارك وهذا الركن الأعظم اتصال من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالبعثة وسلامه لهم ودعواته لهم بالتوفيق وحج مبرور بإذن الله. هذا دأبهم حفظهم الله وهذا شأنهم وهذه في الحقيقة يدل على أن الأسرة واحدة وهذا توفيق من الله عظيم وهو علامة خيرية في ولاة أمرنا. وهذه المقولة علامة خيرية ليست من عندي إنما هي شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن كان هذا حاله من الولاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويحبونكم وتصلون عليهم أي تدعون لهم ويصلون عليكم. فتواصل الراعي مع الرعية وتبادل المحبة والاطمئنان والسلام هذا علامة خيرية بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يتمم المحبة وأن يدرأ الفتنة وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن يجزيهم عنا وعن الحجاج خير الجزاء. فتوصياتهم وجهودهم وبذلهم مع الحجاج شيء يعني أقول لا أعجز عن عده وذكره. نسأل الله عز وجل الحمد لله أن يوفقهم لما يحب ويرضى. الحمد لله الله يحفظهم إن شاء الله بإذن الله تعالى. من الأمور اللي ركز عليها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس أن يعني لابد من نشر بأن الإسلام دين المعاملة دين التسامح دين الفضيلة الابتعاد عن الغلو الابتعاد أيضا عن تكفير الآخر عن أيضا نقل الصورة السيئة يعني في كل مكان. فالدين المعاملة هي السمة الكبيرة للإسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام جسد هذه المعاني في حجته وقال للناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. الناس إنما يتشددون ببعدهم عن سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام بعدي من هديه ونهجه يخالفون سنته فيقعون في التنطع والتشدد والتكفير والتبديع بغير وجه حق. نبينا عليه الصلاة والسلام حج راكبا ولم يكن يدفع عنه أحد ولا يزجر عنه أحد بل لما رأى وقد دفع من عرف إلى المزدلفة زجرا للإبل خلفه وأصواتا قال يا أيها الناس السكينة السكينة ليس البر في الإضاع أي في الإسراع. وذلك ما من أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم كل من أتاه وأراد أن يكلمه وجده لا يمنع أحد عنه ولا يطرد ولا يبعد. تأتيه الجارية تسأله تأتيه المرأة تأتيه الشيخ الكبير يسأله والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب الجميع. ركب وحج حتى ينظر له الناس لأنه قال في حجه إنما فعلت ذلك لتأتموا بي خذوا عني مناسككم هذا الحديث هو أصل الحج العظيم. فنبينا قدوتنا في جميع الأمور وفي جميع الأفعال وفي جميع الأقوال، بقدر الاقتداء به ننال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ننال الرأفة والرحمة وحسن الخلق والتعامل. كان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل وما وإنك لعلى خلق عظيم، وقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هكذا ينبغي للمسلم، ينبغي للكبير، ينبغي للصغير. كيف النبي كان يعامل أصحابه وهو قدوة لمن بعده؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هكذا ينبغي للناس إذا أرادوا أن يظهروا سماحة الإسلام أن يقتدوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام، الرحمة المهداة، الرؤوف الرحيم، الذي جاء بالخير للعالمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس أيضا تطرق إلى إلى إلى إلى دعوة للأئمة والدعاء، يعني طالبهم بأن يكونوا قدوة حسنة. كيف نقرأ هذه الكلمة أن يكونوا قدوة حسنة؟ وأيضا حذر من الحزبيات والانقسامات والفرقة، وأيضا التضليل عندما يتبع بعضهم تضليل الإسلام. دين الإسلام كما ذكر الشيخ وسط بين الغلو والجفاء، ودين الله في الأرض واحد وفي السماء واحد، مبدأه هكذا العدل والوسطية والرحمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، الخيرية العدول الخيار كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والدعاء هم عليهم واجب القدوة أكثر من غيرهم، لأنهم أصل نظر الناس إليهم والناس يقتدون بهم، لأنهم يقومون مقام النبي صلى الله عليه وسلم في أمته وينشرون الخير في عباد الله، فهم القدوة الذي ينبغي أن يكونون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته وسنته. ولذلك الإسلام لا يجتمع مع التحزب، لا يجتمع الإسلام مع الحزبية أبدا. الإسلام جماعة واحدة متراحمة، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، يرحم بعضهم بعضا، يعطف بعضهم على بعض. المؤمن كالمؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، اشتكى من عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الحزبية تخالف الانتظام تحت ولاية شرعية، الحزبية تخالف الألفة والمحبة، لأن الحزب يفرح بجماعته وحل حزبه ويعادي الطرف الآخر، فتقع المخاصمة والشجار بين المسلمين. المسلمون كما قال الله عز وجل، قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قالت أم سلمة رضي الله عنها ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. النبي ذكر ما سيكون في آخر الزمان من اختلاف صحيح وفتن، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا المخرج، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة أرأيت يا رسول الله إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. تبتعد عن الفتن وعن تفرقة المسلمين، المسلمون لحمة واحدة، هي مقيتة. ولذلك قال علي رضي الله عنه أعرف الناس بالله أشدهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله. سبحان الله، تعرف حق الناس، تعرف حق المسلمين، تنشر رحمة في الناس، تمثل الإسلام الحق. صحيح. وفي أيضا نقطة ركز عليها الخطيب اليوم، دعا الإعلام والإعلاميين إلى الأمانة والمصداقية في الحرف والكلمة والموضوعية، وأيضا استغلال هذه الإمكانيات المتطورة لنشر الإسلام، لإظهار الصورة السمحة للإسلام والمسلمين. الإعلام في الحقيقة واجهة الإسلام، وفي زماننا الحرب حرب إعلام، والإعلام قد يقلب الحق باطلا والباطل حقا. ولذلك مسؤولية الإعلاميين في تبيين الإسلام الحق وسماحته ولطفه ورحمته، هذا واجب عظيم. أيضا بيان منزلة الوطن، يعني الآن في شعوب إسلامية ينعمون بخير كثير، قد تقصير الإعلاميين تندثر هذه المعالم، تندثر هذه الروح. الناس يظنون ظن السوء لما يأتي الإعلام المعادي فيشوه السمعة، فعلى الإعلاميين مسؤولية عظيمة جدا، هم وظيفتهم قد تكون أعظم وظيفة الدعاء إلى الله عز وجل في بيان الحق ونشر الحق وتمكين أهل الحق وبيان الصورة الصحيحة للإسلام. الإسلام دين عظيم كامل في تشريعاته وفي هداياته وفي توجيهاته، والإعلاميون هم الواجهة. فالدول إنما تحاربنا بإعلامها، قد يزينون الباطل ويشوهون سمعتنا لما نقصر ولا نبين، وقد تغفل الشعوب وتطعن فينا بسبب تقصيرنا. فهذا أمر مطلوب على الإعلاميين أن يقوموا به ويعرفوا عظم المسؤولية التي وكلهم إياها ولاة أمورهم. واجب الدفاع عن الوطن، واجب بيان مزاياه، واجب بيان حسناته، واجب بيان الخير الذي فيه، ثم بيان النظر الصحيح الإسلامي لهذه الحقائق وهذه التوجيهات. لما قصر المسلمون في بيان الإسلام الحق ألصق كثير من المغرضين تهمة الإرهاب بالمسلمين، وهذا في الحقيقة إنما هو تقصير في بيان هذه الصورة الجميلة المشرقة للإسلام، بيان أنه دين الرحمة وأنه دين العدل وأنه دين الهداية البشرية وأنه جاء بالخير كله وأنه يعلو ولا يعلى عليه، وأن الرحمة منطوية فيه، وأن السماحة والعدل والرفق بالناس والحيوانات والحقوق كلها قد جمعها الإسلام. فما على الناس إلا أن يظهروا الوجه المشرق لدينهم ويردوا الشبه بقدر استطاعتهم، ويظهروا أهل الحق لينشروا الحق ويبينوا مزايا دولهم وما أنعم الله عليهم لكي يردوا شيئا من الجميل تجاه دينهم ووطنهم ولاة أمورهم. بلا شك. أعود مشاهدين الكرام إلى ضيفي في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد غيث الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بإمارة الشارقة. فضيلة الشيخ، يعني جهد كبير ومثمن لحكومة خادم الحرمين الشريفين، نسأل الله أن يحفظ أرض الحرمين الشريفين. هناك نقطة ركز عليها فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس في خطبته، بأن الحرمين الشريفين ومشاعرها المقدسة هو خط أحمر، لابد الحفاظ على هذه المقدسات مهما كانت الظروف وأيا هي الأسباب. خط أحمر من رب العالمين، لأن الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقال الله عز وجل في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ذكره الشيخ حفظه الله، رب اجعل هذا البلد آمنا، وقال إن أول بيت وضع في الأرض للذي بكة مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فالإخلال بهذا الأمن إخلال بأمر رب العالمين، ولا شك أن تعارض أوامر رب العالمين وما قضاه لا شك أنه خط أحمر. وذلك من لا يجتمع مع حب الخير وادعاء الإسلام السعي في إخلاء لأمن الحجيج، لا يجتمع، لأن الله قضى بالأمن لمن يأتي هذه الأرض المباركة الطيبة، لا شك هذا أمر عظيم. كيف الله عز وجل يحكم بالأمن والأمان ويعطي من يدخل هذا البيت الأمان، ثم يأتي أحد يعارض هذا الحكم، كان يعارض الله في حكمه ويخالف شرع الله عز وجل، هذا لا يجتمع مع ادعاء الإسلام والإيمان والسعي للخير. يعني يعجب الإنسان كيف يتجرى بعض الناس فيسعى في إخلال الحج. الحجيج لا يحتاج إلى هذا الأمن الكثير، لأن الله كتب لهم الأمن، والله عز وجل أمر الناس أن يؤمنوا من يدخل هذا المكان. ولكن لما تنتكس الفطر ويسعى الناس بالشر يحتاج الحجيج لهذا الأمن، لأن هذه في الحقيقة ليست مسؤولية فقط، إنما شرف عظيم، شرف الله عز وجل المملكة بهذا الشرف العظيم وهذا الأجر والمثوبة الكبيرة. نسأل الله عز وجل أن يكلل الجهود، والله عز وجل لا يصنع عمل المفسدين. الله عز وجل كما قال الله عز وجل إن تحسنوا وتتقوا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فمن أحسن واتقى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن أحسن واتقى الله عز وجل وراعى حقوق عباده وحقوق ربه الله عز وجل كان معه. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الحجاج بحفظه بإذن الله، وأن يرد كيد الكائدين وعداوة المعتدين في نحورهم، وأن يحفظ المملكة وحكومتها وأمنها واستقرارها بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، اكتست الكعبة المشرفة اليوم بكسوتها الجديدة جريا على العادة السنوية التي تتم في 9 من شهر ذي الحجة من كل عام، حيث تم إنزال الكسوة القديمة وإبدالها بالجديدة التي تمت صناعتها من الحرير الخالص والذهب في مصنع كسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة. تقرير عبد القادر جريدي. كما جرت العادة أن تستبدل الكعبة كسوتها مرة واحدة كل عام تزامنا مع فريضة الحج، ألبست الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الكعبة المشرفة فجر اليوم ثوبها الجديد استعدادا لاستقبال الحجاج صباح يوم غد الموافق لعيد الأضحى المبارك. ويستهلك الثوب الواحد للكعبة المشرفة حوالي 670 كيلوغراما من الحرير الطبيعي و150 كيلوغراما من السلك الذهب والفضة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لثوب الكعبة المشرفة حوالي 20 مليون ريال سعودي، وتصنع من الحرير الطبيعي الخاص الذي يتم صبغه باللون الأسود ويبلغ ارتفاع الثوب 14 مترا، ويوجد في الثلث الأعلى منه الحزام الذي يبلغ عرضه 95 سنتيمترا وبطول 47 مترا، والمكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية. وكانت المملكة العربية السعودية أنشأت مصنعا جديدا لكسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة، وزودته بأحدث الإمكانيات اللازمة لإنتاج هذه الكسوة مع الإبقاء على أسلوب الإنتاج اليدوي لما له من قيمة فنية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إذن مشاهدينا الكرام، نحن معكم في هذه التغطية الخاصة من استوديو من مركز أخبار أبو ظبي للإعلام من الواحدة ظهرا وحتى 8 من مساء هذا اليوم، في هذا اليوم المبارك والكبير والعظيم. دكتور، يعني دكتور محمد، إذا أردنا أن نتحدث فضيلتك عن فضل الدعاء في مثل هذا اليوم، صيام هذا اليوم، عمل الصالحات في مثل هذا اليوم. الحمد لله رب العالمين. إن كنا سنبدأ فنبدأ بالدعاء، ولا شك أن دعاء يوم عرفة لا يوجد مثله طول العام. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الدعاء حتى أمسى. وصيتي لإخوة الحجاج أن لا يملوا من كثرة الدعاء. كان السلف يقولون: إني لا أدعو الله في عرفة فأجد ذلك طوال العام، يجد استجابة الدعاء. سبحان الله. دعاء عرفة كما تقدم معنا في الحديث، الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسأله فأعطاهم. الله عز وجل لا يرد دعاء يوم عرفة، يقبل الدعاء من الداعين. وأشد ما يكون الدعاء عشية، حين ينزل الرب جل في علاه إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل عرفات أهل السماوات، فتتنزل الرحمات وتغشاهم السكينة وتجاب الدعوات. ولذلك أيها يعني أوصي الحجاج خاصة بكثرة الدعاء لأنفسهم، لأهليهم، لأوطانهم، لولاة أمورهم، يذكرونهم بالاسم، يخصون أنفسهم وأهليهم وما يحتاجون من أمور الدنيا والآخرة. ثم أيضا هذا الدعاء ليس خاصا لأهل عرفات فقط، حتى في مشارق الأرض ومغاربها. فأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. المسلمون في خارج مكة في غير عرفات دعاهم أيضا مستجاب، فعليهم أن يكثروا من الدعاء لأنفسهم، لأهليهم، لأوطانهم، لولاة أمورهم، بخير الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أسامة: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فمالت به ناقته فسقط خطامها. قال: فتناول إحدى خطامها، فتناول بإحدى يديه خطامها وإنه لرافع الأخرى، فما ترك الدعاء حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا، ثم دفع عليه الصلاة والسلام إلى المزدلفة. يجتمع لغير الحجاج نسك آخر وهو الصيام. قال عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن صيام يوم عرفة، قال: إني أحتسب على الله أن يكفر الله به ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة. هذا لا شك أنه أجر عظيم، بأن يكفر الله لك ذنوب سنتين من الخطايا. ثم يشرع لغير الحجاج أيضا كثرة التكبير في هذا اليوم عقب الصلوات وفي غيرها. فهذه من شعائر هذه العشر، كثرة الذكر لله عز وجل في هذه الأيام. فهذا الدعاء ينبغي أن لا يترك، وهذا الصوم نسأل الله عز وجل يتقبل من الجميع. شو الأمر الثالث نسيته؟ بإذن الله تعالى تحدثت عن أيضا صوم هذا اليوم وأيضا فعل الطاعات والخيرات والصدقات في مثل ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، من خير يعمله في عشر الأضحى. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. أعظم شيء العمل الصالحات، من كثرة الذكر، من الصوم، من كثرة تنفل العبادات والصلوات، من صلة الأرحام، من ومن ومن أعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى، من الصدقات من غيرها أكثر من الصالحات. هذه الأيام أفضل من العشر الأخيرة من رمضان، يغفر عنها كثير من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر، فهي أفضل من العشر الأواخر من رمضان، والخير فيها أكثر أجرا وأعظم أجرا عند الله عز وجل. فلا ينبغي الإنسان أن يفرط في هذه العشر وأن تليه مشاغل الدنيا فتدخل على العشر وتخرج كما دخلت. هذا لا ينبغي أن يفرط الإنسان في أفضل الأيام، قد لا تعود. العمر أيام معدودة، وإذا انقضى قد لا يعود. كم أناس معنا كانوا معنا ثم أملوا ما أملنا ثم اختطفتهم المنايا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يوفقنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفق حجاج بيته الحرام إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأيضا من الدعاء الذي ينبغي أن يدعى به في مثل هذا اليوم الدعاء لجنودنا البواسل، بأن لا يغفر عنهم لحظة، هم يذودون عن أعراضنا وعن أوطاننا وعن دمائنا في الجبهات وفي الحدود. وهم في في في في هذا الحرب يحمون الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية من يعني الخبث والمكر الذي يعني يتربص بالمملكة العربية السعودية والحرمين الشريفين. ولذلك ينبغي لهم أن يحتسبوا الأجور، ثم أجرهم عظيم لا يعد ولا يحصى. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بليلة هي خير من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف يوشك لا يدري أيرجع إلى أهلي أم لا، يذهب لا يدري أيرجع أم لا، هذا بليلة خير من ليلة القدر. سبحان الله. ينبغي الإنسان يستحضر هذه النية وأن يقصد هذا الأمر، لا تذهب للجبهات لطلب الدنيا، إنما نصرة للحق ولأهل الحق، دفاعا عن وطنك عن بلدك عن ولاة أمرك عن مقدساتك. تحتسب هذه الأمور، ثم على الأمصار أن يدعو لهم وأن يخصهم بدعائهم وأن يحفظهم الله وأن ينصرهم وأن يوفقهم ويسددهم وغير ذلك من الأمور التي ينبغي لا ينساها المسلمون بإذن الله تعالى، خاصة أهل الخليج. نعم. أهل الأمن والأمان والخير والبركة بإذن الله. أسرنا أسر الشهداء فضيلة الشيخ يعني قدموا فلذات أكبادهم دفاعا عن الحق، دفاعا عن الحرمين الشريفين، دفاعا عن أمن واستقرار هذه المنطقة المقدسة، وهذه يعني هم أسرنا أسر الشهداء، قدموا صورة رائعة من التلاحم والمحبة والتضافر مع شعب الإمارات مع قيادة الإمارات. نحن نقول لهم كل الاحترام والتقدير، وأكيد لنا كلمة في هذا اليوم لهم. هذا شرف شرفهم الله به ورفعة رفعهم الله بها في الدنيا والآخرة. فنسأل الله عز وجل كما أتم لهم النعمة بفقد ولدهم من حيث الأجور أن يتمم لهم الرفعة في الآخرة بأن يجتمعوا معه في الفردوس الأعلى، وأن يجمع شملهم تحت ظل عرشه، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى بإذن الله. الموت حق، ولكن فرق من يموت في ساحات الوغى شهيدا بإذن الله في سبيله، وفرق من يموت على فراشه لا يؤبى به. هذا توفيق من الله عز وجل واصطفاء، ولكن عليهم الصبر. لا شك فقد العزيز والحبيب صعب على النفوس، صحيح، ولكن إذا تذكر إنسان ما عد الله له من الأجور، وأن أهل الإيمان يلحقون بذرياتهم وأهليهم ويجمعون بهم في الفردوس، وأن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، لا شك أن هذه الأمور تسلي فضل الإنسان كبير. تسلي الإنسان وتغذيه بروح من الإيمان، ثم يعرف الحق والجميل العظيم الذي توليه يعني بلدك لك، ومهما بذلت في حقها أنت في الحقيقة مقصر. أسأل الله عز وجل يجعلنا من البارين حقا، وأن يعيننا على رد جزء من الجميل لهذا الوطن المعطاء. تمام. قبل أيام قليلة وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه، ونسأل الله أن يحفظه ويطول في عمره بإذن الله تعالى. يعني هذه اليوم المبارك نتذكره بالخير بإذن الله تعالى، وندعو له بالصحة والعافية. هذا الخبر لا شك أنه يطرب القلوب فرحا، وقد اجتمع لها الإمارات عيدان، عيد أضحى بفضل الله ورحمته، وعيد بخليفة الخير بفضل الله وكرمه أيضا، فاجتمع على الإمارات عيدان، فرحة بالعيد وفرحة بولي أمرهم. أسأل الله عز وجل أن يمد في عمره في طاعته، وأن يوفقه بتوفيقه، وأن يؤيده بولي عهده ونائبه وإخوانه، ويجعلهم شامة في الخير ورفعة في الدرجات. نسأل الله عز وجل كما رفعهم في الدنيا يجعل مقامهم في الآخرة في أعلى الدرجات. الحمد لله. لا شك أننا لا نستطيع أن نعبر ما في قلوبنا من حب لهذا القائد ولإخوانه ولولاة أمورنا، ولكن ينبغي لنا أيها الموفقون أن لا ننساها من الدعاء بالليل والنهار، ليس في الإذاعات والقنوات، وليس تزلف عند أحد، إنما إذا خلوت في أنصاف الليالي ورفعت يدك خصهم بدعوات، فقد بذلوا لك بذلا لا تستطيع أن تكافئهم. نسأل الله عز وجل الحمد لله أن يوفق الجميع لما يحبه يرضى. الحمد لله، من أحبه الله أحبه الناس. نسأل الله أن يحفظهم وأن يطول في أعمالهم. هذه عاجل بشرى المؤمن، وأن توفيق الله للخليج عامة وللإمارات خاصة بإذن الله. كلمة سريعة، ماذا ينتظر الحاج الدكتور بعد يعني النفرة إلى مزدلفة اليوم؟ قال عمر بن عبد العزيز: ليس السابق من سبق بعيره، ولكن السابق من غفر له. احرص أيها الحاج على أن يكون حجك مبرورا، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مشرق الشمس إلى مغربها. احرص على نفع إخوانك، فمن بر الحج أن تطعم الطعام، وأن تحسن الكلام، وأن لا تأتي بما يكدر حجك، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اعرف أنك دخلت في نسك عظيم وتوفيق من الله كبير، فاحفظ هذه النعمة حتى ترجع من حجك وقد غفر لك ذنبك وشكر سعيك. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور هو الذي لا إثم فيه، فمن جاء بالحج المبرور قبل منه الحج. يأتي ملك يضع يديه بين كتفيك يقول: اعمل فيما تستقبل، فقد غفر لك ما مضى. ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. على الحاج أن يستحضر هذه المعاني في قلبه، وأن يعرف ما وفقه الله عز وجل له من هذه النعم، وأن يشكره عليها، وأن يحافظ على سلامة حجه. ينتقل إلى المزدلفة ومشعر الحرام، يعظم شعائر الله بات فيه النبي عليه الصلاة والسلام حتى أصبح، ثم لما أصبح صلى الفجر في أول الوقت، ثم جعل يذكر ويدعو حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل طلوع الشمس إلى الرمي، ثم رمى وهو على سكينة ووقار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. أنت ذهبت لإقامة شعائر الله، فعرف هذه النعمة. نسأل الله عز وجل تقبل من الجميع، من الحجاج حجهم، ومن العباد في سائر الآفاق عملهم، إنه لذلك القادر عليه بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ الدكتور محمد غيث الواعظ في دائرة الشؤون الإسلامية بإمارة الشارقة، شاكر لك حضورك معنا اليوم فضيلة الشيخ. نسأل أن يحفظك بإذن الله تعالى، ونلقاك في مثل هذه المناسبة الطيبة القادمة بإذن الله إن شاء الله في الحجرة. شكرا جزيلا بإذن الله تعالى.